السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبتدي النهاردة بقى يا جماعة، هنبتدي بقى دلوقتي يا جماعة في خلاص احنا خدنا المرة اللي فاتت التلقين من اول بقى، فاذا قضى واسلم الروح فعليهم عدة اشياء. لما يقضي ناخد بالنا ان الميت هو بقى بيشوف الملائكة اذا كانوا ملائكة بيض او سود، تمام، وبيشوف ملك الموت وهو بيأخذ روح. ده مين؟ الميت. طب احنا لا، احنا بنشوفش حاجة خالص. انت ما بتشوفيش، احنا ما بنشوفش حاجة خالص. انت بتبقي واقفة جنبه، لا حول لك ولا قوة. سبحان الله، اللي منكم يقف جنب ميت يعرف فعلا كم العجز. يعني انا والله يا جماعة من الحاجات اللي يعني بتتعبني جدا، انا بحس بالعجز ان الميت قبل موته بفترة هو بيبص على حاجة مش شايفني، مش سامعني، مش معايا، مش قادر اعمل له حاجة. يعني انا ببص عليه كده بتفرج ومش قادر اعمل له حاجة. فيبقى لا مش شايفنا، خلاص مش معانا يا ريتاج، لا مش معانا خلاص، لا يرانا ولا نراه، بالعكس احنا اللي شايفينه وهو لا يرانا. فهو بيبص على ملك الموت، وملك الموت بياخد روحه ويصعد بيها، تمام، وهو عينه متتبع روحه، العين تتبع الروح، تمام، العين تتبع الروح. خدوا بالكم من الحته دي، شوفوا حديث ام سلمة هنا هيوضح لنا القصه قوي، وفي الحقيقه القصه جميله صراحه. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سلمة وقد شق بصره. شق بصره، تمام، يعني بصره تابع لروحه، فاغمضه، ثم قال ان الروح اذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من اهله، يعني عملوا دوش، عملوا صوت عالي يعني. فقال لا تدعوا على انفسكم الا بخير، فان الملائكة يؤمنون على ما تقولون. يبقى خلاص الميت روحه طلعت، ما بقي الا جسد. وقت الموت الدعاء مستجاب، وقت الموت الدعاء مستجاب، دي من مواطن تأمين الملائكة. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبيه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. يا بخته طبعا، لان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. يبقى اول حاجة بنعملها ان احنا بنغمض عين الميت، ولان الملائكة طالعة لسه بروحه وبتؤمن على ما نقول، فبتبتدي ان انت تغمضي عينه وتدعي له في وقت الوفاة، تغمضي عينه وتدعي له. ان يغطوه بثوب يستر جميع بدنه، لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفى سجي ببرد حبرة، يعني كان عنده حبرة، الحبرة دي زي شال كده كبير كانت عنده، وغطوه بيها صلى الله عليه وسلم لما مات. هذا في غير من مات محرم. ده مين؟ ادعي لنفسك طبعا، انت بتدعي لنفسك وللميت. اما المحرم فانه لا يغطى رأسه ووجهه. لحديث ابن عباس قال بينما رجل واقف بعرفة اذ وقع عن راحلته فوقصته. يعني ايه؟ كان راكب على الجمل بتاعه، راح واقع من فوقيها وراح دايسة فيه، وقصته يعني دفته، او قال فاقعصته يعني موتته خالص، يعني قعدت تخبط عليه تخبط عليه لحد ما مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. كفنوه في ثوبيه، يعني الشال اللي هو بتاع المحرم ده، المحرم بيتكفن في الشيلان بتاعته ويظهر وجهه، يظهر رأسه ووجهه، فإنه ها ولا تغطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يوم القيامة ها يبعث يلبي، لبيك اللهم لبيك. فده بس ايه، في عقل الواحد يدعي؟ اه طبعا في عقل الواحد يدعي، انت عندك عقل؟ بالعكس. بص عايز اقول لكم حاجه، من الانانيه الشديده ها ان الانسان يبقى قدامي ميت وانا لا افكر في كيفيه استفاده الميت. يعني انت اول ما حد يموت قدامك فكري هو هيستفيد بايه، ايه الشيء المفيد اللي ممكن اعمله له. قال ولا تحنطوه، يعني طيبوه ما تحطوش عليه طيب وما تحطوش على راسه ولا وجهه شيء، فانه يبعث ملبيا يوم القيامه، يبعث ملبيا. وطبعا الشهيد برضو لا يكفن ولا يغسل، الشهيد يدفن كما هو، شهيد الحرب، شهيد الحرب اللي في جهاد في سبيل الله يدفن زي ما هو بهدومه، يتشال بهدومه كده، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يتشال بهدومه كده ويدفن كما هو. أن يعجلوا بتجهيزه وإخراجه إذا بان موته. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة، إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره. هذا القبر الصحيح من، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا القبر الصحيح من الحديث إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره. هنا هنقف وقفة طبعا، إن في ناس تقولك لا احنا هنحطه في الثلاجة لحد ما، هاتولنا الصفحة اللي بعديها يا جماعة، هنحطه في الثلاجة لحد ما يقعد يومين ثلاثة ولاده اللي جايين من قطر ينزلوا وولاده اللي جايين من أوروبا ييجوا ويقعد الراجل مستني، هو ده الحبس، نحبسه يعني نخليه كل ده ما يروحش قبره، ما هو ده حبس. فلا تحبسوه، انت بتحبسيه عن انه يعني يدخل في نعيم او او شر. ما هي بصوا الميت ده يا جماعه يا اما شر يا اما خير، صح؟ يا اما حاجه حلوه هو رايح لها، يا اما حاجه وحشه هو رايح لها. لو انت عرفتي ان هو حاجه حلوه هو رايح لها فانت بتحبسيه عنها، لو انت عرفتي ان هو حاجه وحشه فانت حتى حاجة وحشة عندك، فاهمة ازاي؟ وبلاء انت محتفظة بيه. ففي كلتا الحالتين انت لابد ان انت ها يعني شوفي سبحان الله، احنا عندنا مثل بيقول اكرام الميت دفنه، ده مش حديث يا جماعة ولا حاجة، ده حاجة ملهاش اصل، لكن هو فعلا صح، هو فعلا صح، لان النبي صلى الله عليه وسلم ها لا ما يسافر به، لا لا لا لا لا, لا. ولا يسافروا بيه ولا الكلام ده خالص، ده احنا هنكتشف كمية بدع جميلة. فأول حاجة تعجيل والإسراع بالدفن، فإن كان خير فهو خير له وإن كان شر فنخلص منه، تمام؟ إنه مات في مكانه محدش دفنه أصلا، إمتى يبدأ يتحاسب؟ ده عند الله بقى يا ياسمين. في حاجات كتيرة يا جماعة هتلاقي ليها تساؤلات جواكي وملهاش اجابات في السنة، ده عند الله عز وجل. يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. طيب كان يعني من السنن ايضا ان يدفنوه في البلد، اوعى يدفن في مقابر المسلمين، لا قولي له فهميه انه ما يوصيش بمعصية، يقول ادفنوني في مقابر المسلمين والله اهله بقى عايزين يعملوا كده، لا دي معصية. ان يدفنوه في البلد الذي مات فيه ولا ينقلوه الى غيره، لانه ينافي الاسراع المأمور به في حديث أبي هريرة المتقدم. حديث أبي هريرة ما احنا بنقوله ده وصية بمعصية، مش احنا لسه يا جماعة قلنا في وصية؟ المعصية ان انت تأخري دفنه يا هبة، المعصية ان انت لا تعجلي بدفنه. النبي قال عجله، هل من التعجيل ان انا استنى عليه يوم ولا 6 ساعات ولا 10 ساعات مسافر؟ لا، ليه نسافر دي؟ وبعدين ده لم يرد اساسا. ايوه طبعا، ليه؟ هو هيروح يتونس؟ يا جماعه انتوا متخيلين، انتوا متخيلين يا جماعه ان الاموات بينزلوا يتونسوا مع بعض؟ ادفنوني مع عمي، ادفنوني مع ابويا. يقول لك لا، اوعى تدفنيه في مقابر مراته، يبقى جنبينا هنا في القبر. احنا عندنا يعني سبحان الله غلو في الامور دي. انا تعيش هنا يقول لك لا، لا هتدفنوني في قبر واتوه بقى، ها؟ يبقى انا في حته. ده زي انتوا عارفين ده ايه؟ ده دين اليهود. والله العظيم اليهود هم اللي عندهم كده. اليهود عندهم ان اللي يدفن بره بيت بره القدس تقعد روحه تمشي تمشي تمشي تمشي لحد ما تروح القدس. فده زي اليهود بالظبط، يقول لك لا احنا بالظبط كده ننزل نتونس انا واخويا وامي وابويا، لا خلي العيله كلها مع بعض، انتوا تفرقونا. فرقونا ايه يا جدعان؟ ده احنا هنبقى في البرزخ، ده المسلمين كلهم في البرزخ، ده الجسد في حته والروح في حته. فده ناس الناس سلام على عافيه مش فاهمه يعني في ايه. فالناس بتظن ان القبر ده هيصة، الناس قاعدة مع بعض بيتفسحوا وبيزوروا بعض. ايه ايه ايه الدفن مع عمي ولا مع ابويا ولا مع اخواتي ولا مع خلاني؟ مفيش الكلام ده. الدفن مطرح ما تدفن في اي حتة تدفن. الحديث اللي بعده بقى عايزين صفحة 25، ونحو حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال، ها قال ايه؟ قال لما كان يوم احد حمل القتلى ليدفنوا بالبقيع. شوفي بقى ما بين احد والبقيع قد ايه يا جماعه؟ ما بين احد والبقيع قد ايه؟ اللي منكم راح المدينه، اللي منكم راح المدينه، ما بين احد والبقيع حوالي ربع ساعه مشي، يعني على رجلك تمشيها في ربع ساعه. تمام؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما بين احد والبقيع ربع ساعة مشي، مش فترة طويلة، يعني على رجلك ربع ساعة مشي. بيشيلوا قتلى أحد عشان يدفنوهم فين؟ في البقية. ده يعني دي خطوات. فقال صلى الله عليه، فنادى مناد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم. يأمركم ها أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم، يعني مطرح ها ما ماتوا ها تدفنوهم. تمام؟ فبيقول بعد ما حملت أمي أبي وخالي عديلين. يعني إيه أمي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمه شالت جوزها واخوها، عشان بس تعرفوا الستات كانت قويه قد ايه. شالتهم عديلين، يعني شايلاهم على الناحيتين، شايله واحد الناحيه دي وواحد الناحيه دي، ورايحه تدفنهم في البقيه. فردوا قالوا لها لا ارجعي، فرجعناهما مع القتلى حيث قتلت. ايوه اللي هو مكان الشهداء اللي في احد. يعني شوفوا ما مشيوش ربع ساعة، ما مشيوش 10 دقايق. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أمنا الحبيبة، لما مات أخ لها بوادي الحبشة فحمل من مكانه، فقالت ما أجد في نفسي أو يحزنني في نفسي ألا إني وودت أنه دفن في مكانه. مكانه بالضبط، خدي بالك. وإذا أوصى، خدوا بالك بقى، قال النووي في الأذكار، ركزوا بقى معاكم معانا، إذا أوصى بأن ينقل إلى بلد آخر لا تنفذ وصيته، لا تنفذ وصيته، فإن النقل حرام على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون وصرح به المحققون. يبقى لا توصي إن أنت تدفني بلدك ولا تطبقي ها ولا تطبقي هذه الوصية، لأن هي وصية ما تجوز. وأول حاجة بقى يعني احنا خلاص بقى جهزناه وحندفنه في مكانه، أن يبادر بعضهم لقضاء دينه من ماله ولو أتى عليه كله. يعني ايه يا نهلة ما فهمتيش؟ طيب دلوقتي يا نهلة ايه أقرب مقبرة للبيت؟ ها؟ ايه أقرب مقبرة للبيت؟ أقرب مقبرة للبيت دي اللي اتدفن فيها. أقرب مقبرة شرعية لبيتي دي اللي اتدفن فيها. تمام؟ لا، ولو حد مات على الطريق بعيد عن بلده لا ما يرجعش بلده، يدفن مطرح ما مات. فهمتوا بقى؟ افرض ان واحد عمل حادث على الطريق يدفن مطرح ما مات. انا ما قلتش ان الرجاله يدفنوا جنب النساء. ايه علاقه الرجاله بالنساء دلوقتي؟ هي هيدفن في مكانه، ده هي اللي شايله. انت فاكره؟ لا يا نهله استني، مين اللي شايل؟ امه شايله جوزها واخوها. امه شايله جوزها واخوها، فاهمين ازاي؟ الام شايله الرجلين، الام شايله الجثتين. تمام؟ يعني الام شايله الجثتين ورايحه تدفنهم في البقيع. قالوا لها لا ادفنيهم في مكانها. فاهمه؟ انت فاكره ان هو هيدفن الام والراجلين؟ لا، ما المقبره الشرعيه هتيجي يا ام معتصم، هتيجي في وقتها حاضر، بس احنا عشان ماشيين في موضوع الموت بالترتيب. يبقى قبل ما تدفنه وهو بقى متدفن ومحطوط كده، ها؟ قبل ما تدفنه هسد ديونه. طيب، فإن لم يكن له مال فعلى الدولة أن تؤدي عنه إن كان جاهد في قضاء. طبعا الدول عندنا لأنها مش إسلامية ما بتعملش كده. فإن لم تفعل وتطوع بذلك بعضهم جاز. عن سعد بن الأطول رضي الله عنه أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا، قال فأردت أن أنفقها على عياله. قال فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك محبوس بدينه فاذهب فاقضي عنه. إن أخاك محبوس بدينه فاذهب فاقضي عنه، يعني جاهد قضاؤه، يعني ما عندوش يا أم أيسة ان هو ما عندوش فلوسه ما تكفيش ديونه، فلوسه اقل من ديونه. هو اول حاجه يا جماعه احنا بنسد ها الدين، اول حاجه من فلوسك اللي انت سايباها. طب فلوسي مش مكفيه، مفروض الدوله تسد. طب الدوله ما بتعملش كده، يبقى نبتدي بقى اهله يتطوعوا. طب اهله باعوا القضيه؟ كتير والله، كتير جدا. ويبقى الاهل اثرياء جدا يا جماعه، ونقول لهم يا جماعه ليه ديون كذا انا ما انساها. قالوا لا مالناش دعوه احنا من. تمام؟ فقضي عنه. فذهبت فقضيت عنه ثم جئت قلت يا رسول الله قد قضيت عنه الا دينارين ادعتهما امراه وليس لها بينه. شوفوا خدوا بالكم، واحده ادعت، يعني ايه ادعت؟ لا ازاي؟ انهي محبوس يا داليا؟ محبوس انهي محبوس اللي احنا بنقولها دلوقتي ولا حبس الجنازة؟ محبوس بدينه يعني يعذب بدينه. ان اخاك محبوس بدينه يعني يعذب في النار بدينه. الديون يا جماعة عليها عذاب، الديون عليها عذاب، ان لم تكن بحق فهي عليها عذاب. فقال يا رسول الله قد قضيت عنه الا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة. يعني واحدة جت قالت، ها؟ واحدة جت قالت ده كان مديون لي بدينارين، طب فين البينة بتاعتك؟ ها؟ ستار او ستير يا ام عبد الله؟ ستار او ستير، الكلاهما وارد. تمام؟ ف وليس لها بينة، معهاش دليل، معهاش ورق، ليس عندها دليل. فهنا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بالوحي بقى فقط، قال اعطها فانها محقة، يعني انها صادقة. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ان يرفع العذاب عن اصحابه. طيب لو انا دلوقتي في حد من اقاربي مات، احد من اقاربي مات وادعى عليه رجل انه اخذ منه دين، البينة على من ادعى، يعني اللي يقول ها لازم يجيب بينة، واليمين على من انكر، يعني قال البينة انا معيش ورق، التاني قال والله ما خدت منه حاجة، يبقى خلاص هجيبها لك يا مهمم حاضر ان شاء الله. تمام؟ تمام. نيجي بعد كده التاني، حديث ثمرة بن جندب، النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة، في رواية صلى الصبح فلما انصرف قال أهاهنا من آل فلان أحد، أهاهنا من آل فلان أحد، فسكت القوم. كان دايما بيحصل ايه يا جماعة؟ كان دايما بيحصل ايه؟ لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدي بحاجة يسكتوا. ليه؟ خايفين. تمام؟ خايفين. فقال اهاهنا من آل فلان احد، كلهم ساكتين ما حدش عايز يجيب، والنبي ثلاث مرات. فقال رجل هو ذا، ده يا رسول الله، الرجل ده اللي جنبي. قال فقام رجل يجر ازاره من مؤخر الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك في المرتين الاوليين الاولين ان تكون اجبتني، انت بتردش ليه؟ ما بتجاوبنيش ليه؟ فقال اما اني لم انوه باسمك الا لخير، ان فلانا لرجل منهم مأسور بدين. الرجل خايف لما النبي صلى الله عليه وسلم قال فلان هنا، الرجل خاف، افتكر ان عندهم مشكلة او هيبشروا بنار ولا اي حاجة. تمام؟ فقال الا ان في رجل من قومك، من القبيلة بتاعتك، من عيلتك، مأسور بدينه عن الجنة، فان شئتم فافدوه وان شئتم فاسلموه الى عذاب الله، يعني عايزين تسيبوه تفدوه يدخل الجنة، سدوا دينه ويدخل الجنة، مش عايزين، عايزين تسيبوه يتعذب، سيبوه يتعذب. شوفي الراوي بقى سمرة بيقول فلو رأيت اهله ومن يتحرون امره قاموا فقضوا عنه حتى ما احد يطلبه بشيء، قاموا جري بسرعة عشان يحرروا ده، ها قاموا جري عشان يحرروا هذا الرجل من العذاب. كل واحد بيطلع لمعاه وكل واحد عنده دين بيقول ايوه انا كان مجنون بكذا وانا كان مجنون، خد خد خد خد خد حتى ما احد يطلبه بشيء. شوفي لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه مثل ما يحب لنفسه، دي كانت روح الصحابة. فيبقى اول حاجة قبل ان يدفن بتتعامل ايه؟ هي قضاء دين الميت. طيب افرضي ان في حد استحت، افرضوا يا جماعة ان في ناس استحت، يعني ازاي؟ واحدة استحت ان هي تطلب الدين بتاعها، لا مفيش حاجة اسمها استحت، استحيتي ها يبقى خلاص الغيه، لو انت مستحية تقولي ان الشخص ده مديون لك يبقى سامحين في الدين بتاعه، لكن اوعي ان انت تتركيه بدينه يعذب وتقولي اصلا استحيت، ها اصلا استحيت، لا مفيش حاجة اسمها كده. ما فيش حاجة اسمها كده. اما ان تسامحي على الدين او ان انت ها او ان انت تسكتي خالص بقى عن الدين. شوفوا الثالث عن جابر بن عبد الله. وانا على فكرة بحب كل صحابي من الصحابة يا جماعة متميز بنوع من انواع الاحاديث اللي بيرويها. بحب جدا جابر بن عبد الله في الجنائز. حديث رائع جميل جدا. بحب رفاعة بن رافع في الصلاة. احاديث رفاعة بن رافع يعني جميلة جدا. وفيها سبحان الله كل حاجة في الصلاة. احب ابي هريرة في السيرة. في احوال النبي صلى الله عليه وسلم. فشوفي حتى في الصحابة كل منهم ها كل واحد منهم متخصص ومتفنن في فن. طيب عن جابر بن عبد الله قال مات رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه. حنطناه يا جماعة يعني عطرناه. حنطناه في الاسلام مش معناه ان احنا فتحنا بطنه وحطنا خنوط زي ما كان الفراعنة بيعملوا. اه لازم طبعا تكتبي وصيتك. ولكن بنقول لكن بنقول ان هو حنطناه يعني عطرناه. ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل. كانت الجنائز اه بالظبط كده. كانت الجنائز زمان يا جماعة بتتصلى بره المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يصلي الجنازة في المسجد. كان يصليها في المكان الفاضي اللي بره المسجد. ثم اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه. فجاء معنا فتخطى خطى ثم قال لعل على صاحبكم دينا. يعني بعد ما جه معاهم راح مخطي رجع تاني وقال ها يحسن يكون عليه دين. قالوا نعم ديناران. اه عليه دينارين. فتخلف. قال صلوا على صاحبكم. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على المديون قبل ان يسد دينه. فقال له رجل منا يقال له ابو قتاده يا رسول الله هم علي. طب خلاص الدين ده علي بس قوم صلي. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له هما عليك وفي مالك والميت منهما بريء. فقال نعم. قوم يا رسول الله صلي عليه علي انا اللي هشيل الدينارين. فالنبي خلاص من فلوسك انت خلاص انت تشيل عليك انت من فلوسك هو بريء منهم. والرجل يقول نعم يا رسول الله. فصلى عليه. فجعل صلى الله عليه وسلم اذا لقى ابا قتادة يقول او في رواية لقيه من الغد فقال ما سمعت الدينارين. عملت ايه في الدينارين؟ قال يا رسول الله انما مات امس. ده ليس ميت امبارح. وبعدين انا خلاص شلتهم. ولكن النبي بي مش عايزه هو كمان يموت وعليه هذا الدين. تاني يوم قبله قال ما فعل الديناران؟ قال لقد قضيتهما يا رسول الله. قال الان حين بردت عليه جلده. دلوقتي جلده برد لانه كان بيعذب بالدينارين. طب واحدة هتقولي يعني طب ما التاني خلاص قال علي. اه هو قال علي بس ما سدش. لحد ما يسد والفلوس تتحط في ايدين مستحقيها يبقى في الحالة دي يبتدي العذاب يترفع. هنا يا جماعة عايز اقول لكم حاجة. اساس الدين يحرم. الدين يحرم. يعني ايه الدين يحرم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان الدين في غير مخمصة لا قليل جدا يا مهمان. دينارين دول فكت دينارين دول يعني حاجة بسيطة جدا يعني. تمام؟ يعني ايه تعرفي ان عليكي دين من حد ولا لا؟ انت مش عارفة انت سامتة من مين؟ الدين يا جماعة لا يكون الا لضرورة. يعني ايه ضرورة؟ لا الدين يا سميرة يعني انت استلفتي من حد فلوس. تمام؟ فالان بره فالدين لا يكون الا لمأكل لمشرب لمسكن لملبس لعلاج. لكن لا يكون الدين في غير ذلك. يبقى لازم نفهم يا جماعة ان الدين يكون لحاجة، مأكل، مشرب، علاج، سكن، ها دي كلها تستدين. يعني تقولي الناس ادوني يا جماعة انا محتاجة فلوس، لو ماتوا عليه اقساط كبيرة وقعته بيضة هيعذب بيها لحد ما تتسد كلها يا مماطف. الدمدين يعذب بدينه حتى يسد دينه كله، هيفضل يتعذب بيهم لحد ما يتسددوا كله. تمام؟ لا، ولا حسنات ولا سيئات. ما هي لو الناس مسامحاه يبقى لازم تفهم ان خلاص ده اترفع من ذمته المالية اللي قلنا الصفحة يا بنات، يبقى ده خلاص اترفع من ذمته المالية فخلاص كده يبقى انتهت. لكن لو الناس مش مسامحاه خلاص هيفضل يحبس عن الجنة حتى يسد دينه. طب هيعمل ايه يوم القيامة؟ افرضي واحد عليه دين ومحدش عارف وفضل يتعذب بيه لحد ما الاقساط كلها بتاعت العربية تتسدد، لحد ما الاقساط كلها بتاعت كذا تتسدد، ها لحد ما يسد كل ده يفضل يتعذب بيه، يحبس عن الجنة. مش النبي قال يحبس؟ يحبس عن الجنة. وبعدين يجي على الأنطرة، له ثلاث أحوال بقى يا أولاد. على الأنطرة له ثلاث أحوال. الحال الأولاني، ها الحال الأولاني إن هو يؤخذ من الحسنات والسيئات بينه وبين المدين، يعني اللي واخد منه ديون ياخد من حسناته ويلقي عليه من سيئاته. الحاجة التانية انه ربنا سبحانه وتعالى يرضي اللي اداله الفلوس فيقول له هل ترضى حتى تأخذ كذا وكذا وتترك حق اخيك. فإن رضي يعني خدي بالك ده خلاص بقى صاحب امر عليك، فيعطيه الله عز وجل حتى يرضى. هيفضل يتعذب الخمس سنين دول يا مو عبد، هيفضل يتعذب الخمس سنين دول لحد ما كل الاقساط تتسدد من عليه. بس بقى التنبيه الاولاني، قال لك افاد هذا الحديث ان قضاء ابي قتادة للدين كان بعد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهي على الميت. طيب وهذا مشكل. طب هل لما أبي قتادة شال الدين ده يا جماعة هو خلاص شاله ولا ايه؟ طيب فقد صح عن أبي قتادة نفسه أنه قضى قبل الصلاة كما سيأتي ذكره في المسألة. طيب أمال ايه اللي حصل؟ ها؟ قال لك تعددت القصة. سمر بتسأل سؤال جميل جدا وهرد عليه بس سيبوني اكمل الصفحة دي. حاضر. افادت هذه الاحاديث ان الميت ينتفع بقضاء الدين عنه ولو كان من غير ولده، وان القضاء يرفع العذاب، فهي من جملة المخصصات لعموم قوله تبارك وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. طيب هنشوف هنا علشان ما نخرجش بره موضوع الدين. أم أيسة بتقول هي بتاعت ابن جوز. مين هي العربية؟ باسم مين؟ باسم زوجك. خلاص مين اللي كتب الأقساط على نفسه؟ زوجك. خلاص تفضل معاه لحد ما يسددها، ربنا يبارك في عمره ان شاء الله ويسددها باذن الله. طيب سمر بتسأل سؤال جميل جدا، بتقول طيب دلوقتي واحد كان في نيته السداد، تمام، وتوفاه الله ومعهوش اللي يسدد. بصوا يا جماعة، بصوا يا سمر وركزوا معايا في الحتة دي كويس قوي. لو انا في نيتي السداد ومعنيش، ما انا طبيعي ان انا لما بستلف مش معايا. طب انا بستلف ليه؟ انا بستلف ليه؟ ان كان انا بستلف لضرورة من ضرورات الحياة تمام يبقى خلاص، لكن الله اعلم بقى، انا بين يدي ربي سبحانه وتعالى الله اعلم بيه. لكن ان كنت بستلف عشان المصيف، وبستلف عشان اغير العربية، وبستلف عشان اجيب بوتاجاز ماركة، وعشان اجيب تلفزيون 40 بوص ونحط عليه الريسيفر ونجيب الفضائيات، يبقى انا في الحالة دي استحق ما يحدث لي بسبب هذه التفاهات. ان كنت انت بتستلف عشان تجيب التلفزيون 40 بوصة، وبتستلف عشان تجيب الريسيفر، وبتستلف عشان تجيب الستاير اللي هي هتعاين نفسك تغيري ستاير بيتك، وانت عندك ستاير الحمد لله بس الستاير الجديدة نزلت فعايزة تغيري. ما في ناس يا جماعة بالتفاهة دي، والله في ناس بالتفاهة دي، خلاص معكيش المبلغ كامل استني لما يكمل، معكيش المبلغ كامل استني لما يكمل، لكن الدين لو مت هتعذب بهذا الدين، لو اتدينت هتعذب بهذا الدين. البنات اللي بتدين اهلها من البنوك عشان الجهاز والعفش ده يبقوا ايه؟ نسأل الله السلامة والعافية. البنت اللي تقبل ان اهلها يتدينوا علشانها هي ما تتقي الله عز وجل فيهم ولا تبرهم. ويا ريتها يا جماعة احنا عندنا والله الذي لا اله غيره، الناس بتطلع عربيات عليها الحاجات اللي البنت شارياها من كل حاجة 12 ملاية، 12 مفرش وبطانية، 6 الحفة، 12 مخدة، والله زي ما بقول لكم قمصان النوم من كل لون 6، من كل لون 6. ليه؟ عشان تتمنظر. ويوم التمجيد ده مش عايز اقول لكم، يوم ما يجي الراجل المنجد بتاع القطن عشان يعمل الحفة بقى والمخدات ده بيعملوله وليمة، ده بيعملوله وليمة. والله الاهالي هياخدوا هم حرين، مفيش حاجة اسمها اتفضح قدام اهل زوجي. انا ما اتفضح قدام اهل زوجي علشان القرية كلها تتفرج ولا الناس اللي في الشارع كلهم يتفرجوا واهلي يدينوا، لا يبقى حرام علي، او انا الدين لا حرام علي. هنقف لحد هنا، وخليكم فاكرين ان احنا نتكلم على وقفنا عند صفحة 28 في نصها. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.